لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الصلح، تعريفه: الصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الشرع عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين، ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا، ويسمى الحق المتنازع فيه مصالحا عنه، وما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع مصالحا عليه، أو بدل الصلح. يعني هو في حق معلوم أو مجهول، يقول له هصالحك عنه بقدر كذا، فالجزء اللي هيؤدى اللي هو بيقول له قدر كذا والتاني يرضى، يبقى ده هو المصالح عليه، المصالح عليه او بدل الصلح. والجزء اللي هيترك يبقى هو ايه؟ المصالح عنه. طبعا هو بكده بيتكلم على الصلح بين المسلمين، وليس يقصد الصلح بين المسلمين والكفار، وان كان هذا يسمى صلحا ايضا، لكن قد سبق بيانه في ابواب الجهاد. قال: مشروعيته، والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق، ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين. ففي الكتاب يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. اسنده حسن. يبقى في الأمور التي الحقوق فيها مشتركة بين الأطراف التي الذين سيصطلحون، الحق لا يعدوهم ولن يتطرقوا إلى تحريم شيء أحله الله ولا تحليل شيء حرمه الله. زاد الترمذي: المسلمون على شروطهم. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال عمر رضي الله عنه: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. يعني بدل ما تحكموا بينهم وتفصلوا في القضاء لأحدهم على الآخر، اعرضوا الصلح وأعطوهم مهلة علهم أن يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. إذا كان صلح بالتراضي هان على كل طرف هذا الأمر، ولا يرى أن الطرف الآخر غلبه وقهره إذا كان محكوما عليه. قال: وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم. لا شك أن الصلح يقطع المنازعة في الدنيا والآخرة، وأبرأ إلى الذمم، ويكون كل طرف قد رضي بأنه لو كان له حق فقد تنازل عنه وسامح فيه، وإن لم يكن فبالأولى، والطرف الآخر مثله، الطرف الآخر مثله، وهو أبرأ للقاضي، فإنه قد يجتهد ويخطئ، وقد يقصر في الاجتهاد، إما أن يقصر في العلم بالشرع في هذه المسألة، وإما أن يقصر في معرفة الواقع وسماع الأطراف بطريقة جيدة فيكون آثما. ولذلك هو أبرأ، الصلح أبرأ للخصوم وأبرأ للقاضي والحاكم. قال أركانه، بس عايزين نقول، بس قبل ما نقول كده نؤكد على أن هناك فرق بين الصلح وبين الحكم، فلا يجوز أن يلزم الحاكم بصلح لا يرضاه الطرفان، فإن هذا الأمر إذا عرضه فالناس قد يقولون رضينا بحكم فلان، ولا يكون حكما وإنما يكون صلحا، فلا بد أن يبين لهم أن هذا الأمر سنوقعه صلحا، بمعنى أنكم تتنازلون عن حقوقكم لو كان لكم حقوق، والطرف الآخر يتنازل عن حقه أيضا لو كان له حق. وليس أن الصلح حكم، لا، الحكم لابد أن يستوفي الحق لصاحبه ويقضي على الظالم المعتدي، ولا بد. فأما الصلح فالأمر فيه واسع. الخلط بين هذه وتلك فيها خطر عظيم، بين الصلح والحكم. قال أركان الصلح: الإجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة، كأن يقول المدعي، كأن يقول المدعى عليه: صالحتك على 100 التي لك عندي على 50، ويقول الآخر: قبلت. يعني أنا دلوقتي أنت ليك 100 وأنا عارف ومقر، وأنا سأتنازل، أقصد أنت ستتنازل، أنا سأحضر لك 50 وتتنازل أنت عن الباقي. يقول له: بس تجيبهم لي دلوقتي. يقول له: حاضر. فيقول: قبلت. فعند ذلك وقع الصلح. يقول الآخر: قبلت، ونحو ذلك. ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين، فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه دون رضا الآخر. طب ليه؟ شو هو ده حقه؟ حقه قبل ما يصطلح. انت تنازلت، انت وهبت هذا الحق ان وجد، وباحتمال لو كان موجودا، لان احنا هيأتي الكلام على صحة الصلح عن المجهول، يبقوا مش عارفين يزبطوها كويس، الحسابات بقى لها سنين ومحدش يعرف يجيبها ومش متسجلة، والناس دخلت اموالها في اموال بعضها، ففي الحالة دي يتم الصلح على مجهول. فانت لما بتعمل الصلح بتقول اتنازلت، يبقى انت وهبت حقك لو وجد او لو كان معلوما. وليس لنا مثل السوء، العائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه، باي نوع من انواع الهبات. وبمقتضى العقد يملك المدعي بدل الصلح اللي هم الخمسين اللي هيقبضهم، ولا يملك المدعى عليه استرداده. ما يقولوش لا خمسين انا مش معايا خمسين، انت لازم تجيب الخمسين. والتاني ما ينفعش يقول انا هطالب بالمية، تسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة اخرى. شروطه، من شروط الصلح ما يرجع الى المصالح، ومنها ما يرجع الى المصالح به او مصالح عليه، يعني البيه ده البدل اللي هو مصالح عنه، ومنها المصالح به ده المصالح عليه، ومنها ما يرجع الى المصالح به، ومنها ما يرجع الى المصالح عنه. شروط المصالح، واشترطوا في المصالح ان يكون ممن يصح تبرعه، فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل المجنون او الصبي او ولي اليتيم او ناظر الوقف فان صلحه لا يصح، لانه تبرع وهم لا يملكونه. انت مش موجود ترعى مال الصغير سواء او السفيه او غير ذلك ممن لهم عليه ولاية عشان يتبرع باموالهم، عشان كده كل تصرفات التبرعات لا تصح من ولي اليتيم او الصغير حتى ولو كان يعني ابا او جدا، وكذا ناظر الوقف، فإن صلحه لا يصح لأنه تبرع وهم لا يملكونه. بس ممكن يصالح على جزء منه لوقاية الجزء الباقي، يعني في الحالة اللي هيبقى عارف ان هو هيتضر وهيتاخد منه المال، اليتيم ده كله لو ما عملش الصلح ده فيقوم يتفق على انه سيترك جزء ويدفع هو جزء، وإذا كانت وقاية مال اليتيم لا تتم إلا بذلك. قال ويصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقف. كان ده صلح الصبي ده إذا وافق وليه، لان مش الصبي الصغير المميز هو اللي هيعرف مصلحته، وانما وليه هو الذي يصالح عنه ماله. لو هو عمل صلح بهذا واتفق عليه لابد ان يرجع اولا الى الايه، الى الولي. يقول إذا كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقف، مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين، يعني هيروح للمحكمة لو الرجل هينكر ما عندوش دليل ولا وثيقة بدين ولا شهود ولا دليل بأي طريقة كانت، فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر بدل ما يضيع كله إذا تقاضى لعدم وجود الدليل، فسوف يأخذ نصيب جزءا منه أنفع له. وزيها الصورة اللي هي أن الظالم سوف يأخذ هذا المال فيصالحه على بعضه ليحفظ الجزء الباقي. شروط المصالح به أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم أو يكون منفعة، يعني ممكن يقول له أنا هتصالح معاك على إنك تنتفع بالعين دي لمدة 10 سنين 5 سنين وتاخد أنت الريع بتاعها، بدل ما يكون أنت ليك مبلغ فأنت خده من العين ده مثلا، الثاني أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم. قال الأحناف: فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به، لا يشترط العلم به، كما إذا ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للآخر. ده بيقول له انت عليك 100، تاني يقول له انت اللي عليك 200، وبعدين يتفقوا على ايه؟ او انت اللي عليك 100، يقول له طب خلاص هنتفق ونصطلح ان انت لا تطالبني ولا انا ايه اطالبك، وانت هتتنازل وانا هتنازل. قال: ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، درست يعني أصبحت قديمة العهد، زي ما يجي يقول لك أبو جدنا ساب أرض مثلا والورثة اتفرقت ومش عارف مين مات ومين عاش ومش عارفين مين اللي مات قبل أبوه ومين اللي مات بعد أبوه وما فيش حاجة مكتوبة والمساحة عارفينها ومش عارفينها مثلا يعني. قال: في مواريث درست بينهما، في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة. ومين اللي هيشهد على الناس قديما؟ واحد يقول ان ابو جده ده اقر مثلا قبل ما يموت بان فلان له عندي كذا، فين الشهود؟ مفيش، او واحد بس ما يكفيش والتاني ما يقدرش يحلف لان هو لم يشهد ولم يعلم ونحو هذا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي، او انكم تختصمون الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانما انا بشر، ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض. الحن يعني ابلغ، اقدر على تبيين الحجة، وانما اقضي بينكم على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. حديدة يعني هيجي حديد طوق من الحديد الذي يكون في النار فيسخن فيكون عذابا شديدا. قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، قبل ما يعرف هو ايه حقه ده قد ايه لان مفيش بينات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما اذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما. يعني توخيا الحق وعملوها اكوام، وبعد كده اعملوا قرعة مين ياخد ده ومين ياخد ده، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. كل واحد يقول انا مسامحك في اللي وقع من نصيبي في الكون بتاعك، وانت تسامحني في الايه؟ في اللي وقع في الكون بتاعك. رواه احمد وابو داود وابن ماجه، وفي رواية لابي داود: وانما اقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. واللي في الحديث من ناحية ما اسمع ده في الصحيح، وبيقول اصل الحديث في الصحيحين وبنفس المعنى تقريبا وإن كان هذا السياق فيه ضعف. قال الشوكاني: وفيه دليل على أنه يصح الإبراء عن المجهول، لأن الذي في ذمة كل واحد ها هنا غير معلوم. لكن هم مش عارفين بالضبط لان ما فيش بينات لان المواريث قديمة. وفيه ايضا صحة الصلح بمعلوم عن المجهول، لان المعلوم ده اللي هم هيتقسموا لي، انا هاخد كذا وانت هتاخد كذا، يبقى هم شايفينه قدامهم دلوقتي، فبيصالح بمعلوم عن مجهول. ولكن لا بد مع ذلك من التحليل، كل واحد منهم يسأل الآخر ان هو ايه يحله. وحكى في البحر عن الناصر والشافعي انه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول، ده كلام الشوكاني. والحقيقة يعني ان احنا لا يعني لا نحتج بنقول مذاهب مذهب نقول الزيدية عن مذاهب اهل السنة. شروط المصالح عنه أي الحق المتنازع فيه. يشترط في المصالح عنه الشروط التي أن يكون مالا متقوما أو يكون منفعة، ولا يشترط العلم به يعني بالتفصيل والتحديد، لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم لأنه هيحصل تسامح بعد ذلك وتصالح. فعن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحلوا أبي. أدرأتي بصالح بمجهول عن معلوم، يعني المعلوم أنه عليه فلوس محددة، بيقول لهم تاخدوا اللي يطلع من البتاع ده وكل واحد بنصيبه من الدين وخلاص وتحلوه. فأبوا رفضوا، قالوا لا احنا عايزين فلوسنا. فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك، هنروح لبكرة. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجذذتها قطع الثمر يعني، فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قعد على إعطاء الناس إيه حقوقهم. وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له، فأبى. يقول خد ثمر النخل اللي في الحائط ده في البستان ده، خد الثمار كلها وخلاص وتنازل بقى عن الباقي. ده دليل ان الايه ان الثمر تقديره كان اقل من الايه من الدين، بس مش معروف بالظبط. قال فابى، ما قبلش شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يهودي. فدخل النبي، وحتى لو كان مسلم برضه ما كانش يلزمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انما انا شافع قالت بريره ايه، فلا اذن يعني في موضوع العوده الى مغيث. قال فمشى فيها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت 17 وسقا، يعني ضعف تقريبا الايه او مرة ونص، يعني ضعف ونص. رواه البخاري. قال الشوكاني وفيه جواز الصلح عن معلوم اللي هو 30 وسقا بمجهول، من ان الرسول قال له خد ده وزي ما يطلع، كان زمانه طلع له اكثر من ايه من حقه ب17، باكثر من نصف الحق. يبقى صح بمعلوم عن مجهول وبمجهول عن معلوم. الثاني أن يكون حقا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص. أما حقوق الله فلا صلح عنها. يعني ينفع يعملوا صلح عن القصاص بأن أنت ما تقتصوش وتاخدوا مبلغ كذا ولو زاد عن الدية؟ عند الجمهور يصح ذلك. ولا يلزم أهل يعني لا يلزم القاتل في قتل العمد أن يرغم على ذلك عند الأكثر. والبعض بيقول إذا كان قادرا على سداده لازمه لأن ذلك فيه حفظ نفسه. قال أما حقوق الله فلا صلح عنها. فلو صالح الزاني أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على مال ليطلق صراحة فإن الصلح لا يجوز، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، ويعتبر أخذ العوض في هذه الحالة رشوة. الشهود ما ينفعش ياخذوا رشوة يقولوا ما تبلغوش. وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف، دي ما فيهاش فلوس. لذلك ما ينفعش اللي زنى بزوجة واحد او بنته يصطلحهم على ان انا مش هرفع القضية، مش هبلغك للحاكم وخد مبلغ كذا، مش هبلغك وهات مبلغ كذا وهات تمن جوازة. بتحصل للأسف كتير جدا في المجالس العرفية والمراضيين يحكموا على الزاني بمبلغ يكفي لزواج الايه الشخص الذي زني بامرأته، وهذا المال رد وباطل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يوم القيامة. الغنم والجارية رد عليك. قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي استأجره، العسيف يعني الأجير، فزنى بامرأته، امرأته دي محصنة هو غير محصن. قال فأخبرت أن على ابن الرجم، ده أبو العسيف، فقيل ثم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، هديله 100 شاة من الغنم وجارية بس ما يقتلوش ابني. ثم أخبرت أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، فأقضي بيننا يا رسول الله. فقال بكتاب الله. فقال لا أقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والجارية رد عليك. وبرضو لما يعني كل الحاجات اللي هي حدود حق لله عز وجل لا يجوز الصلح عنها. الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل. واخذ يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. التخبيب، فضل يتكلم مع واحدة حتى أفسدها على زوجها وطلبت الطلاق، هي اللي هتتحمل حقوق الزوج لدخلها، فلا بد وأن يكون هي التي تتحمله. ويعذر بما يمكن أن يزجره عن التخبيب، بس برضو مش هياخدوا مين؟ زوج المرأة ولا أبوها ولا هي ولا أهلها ولا أي حد، ولا أبو الشخص الزوج ده. قال وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف، لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في الأعراض، فهو وإن كان فيه حق للعبد ولكن حق الله فيه أغلب. ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة، يكتم الشهادة عليه بحق لله تعالى أو بحق لآدمي فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال جل ثناؤه: وأقيموا الشهادة لله. ولا يصح الصلح على ترك الشفعة، كما إذا صالح المشتري الشفيع على شيء ليترك الشفعة فالصلح باطل، لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال. طبعا دي بقى كثيرة الوقوع جدا، يعني هو يرفع قضية شفعة وهو مش عايز، عشان راجل يجي يتحايل عليه وتقول تاخد كم وتطلع. وزيها الصلح في المزادات، يجي كذا واحد داخلين المزاد مش عشان يزيدوا ويشتروا في من يزيد، عشان يغلوا السعر على الراجل فيقول لهم طب تاخدوا كام وتطلعوا، وهذا ليس من حقهم. انتوا الامر ده الصلح في من البيع في من يزيد حق لمن لصاحب المكان صاحب السلعة. فلذلك إذا صالحوا الأطراف التي تعرض سعر الشراء من أجل أن ينفرد هو بالشراء، هذا ظلم لصاحب المال. قال: وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية بحقوق لله. يعني هي بتقول الرجل ده اتجوزني، فالرجل يقول طيب مش عايزين نتكلم كتير ومش عايزين نروح المحكمة ونجيب الشهود، خدي مبلغ وتنزلي عن الدعوة. هذا لا يجوز، ان دعوة الزوجية دي بقت ميثاق غليظ من حقوق الله عز وجل وروابط أسرية عظيمة لا تنفك بإسقاطها عند القضاء دون طلاق أو فسخ أو نحو ذلك. إذا كنت أنت مقر بأنها زوجتك يبقى هي زوجتك، وأنت عايز تطلق تديها حقوقها، عايزها تختلع، إذا هي كانت اللي عايزها تختلع يبقى تختلع، إذا كان هناك عيب مما يصح فيه الفسخ يبقى تذكر ذلك. هي مش مراتك، ما ينفعش أن أنت تصالح على دعوة الزوجية بأمر ليس صحيحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.